بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصم من نسي ركنا غير التحريمة لعدم انعقاد الصلاة بتركها فذكره بعد شروعه في القراءة التي بعدها، بطلت التي تركه منها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا الفصل أورده المصنف في باب سجود السهو تتمة لما سبق في الدرس الماضي. وقد أورد المصنف في أول حديثه في الدرس الماضي أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وقد أنهى الحديث في الفصل السابق عما يتعلق بالزيادة في الصلاة وما يترتب عليه من أحكام، وشرع في هذا الفصل بالحديث عن أحكام النقص، وهو السبب الثاني من أسباب وجوب سجود السهو. وقبل أن أبدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، لابد أن نعلم أن الفقهاء يطلقون النقص على معنيين في باب سجود السهو، وقد يطلقون النقص هكذا مجردا من غير تتمة، إذ بالتتمة يتضح الفرق بين المعنيين. يطلقون النقص أحيانا ويقصدون به نقص ركعة كاملة فأكثر، ويطلقونه بمعنى نقص النقص بمعنى ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا بالنوع الأول من أنواع النقص، وهو نقص ركعة فأكثر. وسبب إيرادي لهذا التفريق أن بعض من طلبة العلم قد يلتبس عليه استخدام المصطلحين، فإنهم يذكرون أن من أسباب سجود السهو النقص بمعناه الشمولي الذي يشمل نقص واجب أو ركن أو ركعة فأكثر، ثم في آخر الباب حينما يذكرون محل سجود السهو يذكرون أن السجود محل أن السهو إذا كان لأجل النقص فمحل السجود بعد السلام. هنا مرادهم بالنقص نقص ركعة فأكثر. إذن التنبيه هنا لمصطلح النقص هو من باب تبيين المصطلحات والاشتراك فيها. والمصنف حرص في عباراته القادمة عدم استخدام المصطلح الواحد في أكثر من معنى لكي لا يقع في هذا الإشكال، وإن كان وجد في كثير من كتب الفقهاء المتأخرين. يقول الشيخ: من نسي ركنا، عبر المصنف بالنسيان لأن ما يقابل النسيان وهو العمد، من تعمد ترك ركن حتى فات محله فإن صلاته باطلة لا شك ذلك. وقول المصنف ركنا يشمل جميع الأركان، سواء كانت الأركان فعلية أو كان من الأمور القولية كقراءة القرآن. ومما يدخل في الأركان الفعلية الطمأنينة، فإن من نسي ترك الطمأنينة في أي ركن من أركان الصلاة فإنه يكون قد ترك ركنا. وقول المصنف غير التحريمة، أي أن الأحكام متعلقة بالأركان القولية والفعلية غير تكبيرة الإحرام التي هي التحريمة. ثم بين ما الذي يترتب على ترك تكبيرة الإحرام، فقال: لعدم انعقاد الصلاة بتركها. فهنا اللام لبيان حكم من ترك تكبيرة الإحرام نسيانا، فإن من ترك تكبيرة الإحرام نسيانا لم تنعقد صلاته، وهذا مثله كسائر الشروط، فإن من فاته شرط من شروط الصلاة فإنه لا تنعقد صلاته ابتداء، ولا نقول إنه يتداركه بعد ذلك. إذن هذا مراد المصنف بقوله لعدم انعقاد الصلاة بتركها، فليس المراد التعليل، فإن الأصل أن المختصرات لا تعليل فيها، وإنما المراد بيان حكم من ترك تكبيرة الإحرام نسيانا. ثم قال المصنف: فذكره، أي فذكر ذلك الركن الذي كان قد نسيه بعد شروعه في قراءة التي بعدها. قوله بعد شروعه في القراءة، المراد بالقراءة القراءة الواجبة وهي الفاتحة. وتقدم معنا أن الواجب في الفاتحة هو أول آية فيها: الحمد لله رب العالمين فما بعدها. وبناء على ذلك فمن شرع في قراءة البسملة فإنه لا يكون داخلا في هذا الحكم، لأنه لم يشرع بعد في القراءة، وإنما المراد بمن شرع في القراءة أي بقراءة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين. وقوله في التي بعدها، المراد بالركعة التي بعدها، فإنه في هذه الحال بطلت أي الركعة الأولى التي نسي فيها ركنا، إما قوليا كقراءة الفاتحة أو فعليا كالركوع والسجود أو الطمأنينة، فإن تلك الركعة التي تركها تركه منها أي ترك الركن نسيانا فإنها تبطل فقط دون ما عداها. وعندنا في قول المصنف هنا بطلت التي تركها التي تركه منها فقط، عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى في تعبير المصنف بالبطلان، ذكر الفقهاء أن المصنف هنا وغيره من الفقهاء حينما عبروا بالبطلان فليس مرادهم بالبطلان البطلان الاصطلاحي، وسبب عدم إرادتهم لذلك أن القاعدة عند أهل العلم أن بطلان بعض الصلاة يؤدي إلى بطلان جميعها، فمن تكلم في ركن من أركان الصلاة أو تحرك حركة مبطلة أو فعل فعلا من الأفعال التي تكون مفسدة للصلاة كانتقاض الوضوء وغيره فإنه يبطل هذا الركن وتبطل الصلاة كلها ما قبلها وما بعدها. وعلى ذلك فإن قول المصنف بطلت الركعة أي التغت الركعة ولغيت فلم تكن موجودة، فهنا استخدام البطلان بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء. المسألة الثانية في قول المصنف بطلت التي تركه منها، معناها كما تقدم أي بطلت الركعة التي ترك الركن المنسي منها. في قوله فقط، هذه الجملة فقط لها مفهوم يفيدنا أن ما قبلها وما بعدها ليس بباطل، فما بعدها واضح فإنه يبني ما بعدها على ما قبلها فتكون الركعة التي بعدها قائمة مقامها، وأما ما قبلها فإن هذا يدل على أن من حكم ببطلان أو بإلغاء ركعة من ركعاته فلا يبطل ذلك الصلاة كلها السابقة، ولا يبطل كذلك تكبيرة الإحرام السابقة، فإنه لا يلزمه إعادة تكبيرة الإحرام ولو كان الركن الذي تركه من الركعة الأولى، ولا يحكم أيضا ببطلان دعاء الاستفتاح، لأن عندنا قاعدة ستأتينا إن شاء الله أن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام، لذا سيأتينا في باب الجماعة أننا إذا قلنا إنما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته أو هو آخر صلاته يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام وتوابعها، ومن توابع تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، وهذا من تطبيقاته أن دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام وليس تابعا للركعة، ومما يتعلق بذلك أن كل الركعات السابقة أيضا لا تكون باطلة. إذن أخذنا من قوله فقط 4-5 مفاهيم: لا تبطل الصلاة كلها، ولا تبطل الركعات السابقة ولا الركعات اللاحقة، ولا تبطل تكبيرة الإحرام، ولا يبطل دعاء الاستفتاح فلا يشرع إعادته بعد ذلك. نعم. فإن رجع عالما عمدا بطل صلاته. نعم. قوله فإن رجع أي فإن رجع الذي ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا حتى شرع في القراءة من الركعة التي بعدها. قال فإن رجع عالما بالحكم وبالحال كذلك عمدا يخرج ذلك النسيان، وهذا يدلنا على أن من رجع وهو جاهل بالحكم أو مخطئ أو ساهٍ ليس متعمدا لذلك فإنه لا تبطل صلاته. قال المصنف بطلت صلاته أي بالكلية كلها بطلت صلاته. نعم. وإن ذكره قبله عاد فأتى به وبما بعده نصا. نعم. قوله وإن ذكره أي وإن ذكر المصلي الذي نسي ركنا من أركان الركعة قبله، أي قبل شروعه في القراءة في قراءة الفاتحة من الركعة التي بعدها، عاد أي رجع للركن الذي فاته فأتى به وبما بعده. قول المصنف عاد هذا على سبيل الوجوب أي وجب عليه الرجوع والعود للمحل، وقوله فأتى به أي فأتى بالركن كاملا، فمن فاته على سبيل المثال السجود فيلزمه السجود وما يسبق السجود كالهوي له ارتفاع منه وهكذا، إذن فيأتي بالركن كاملا وما يتبع ذلك الركن. قوله وما بعده طبعا وما بعد الركن الذي نسيه ثم أتى به فأعاده، وكل ما كان قد فعله قبل ذلك فإنه يكون باطلا من الأركان التي محلها بعد الركن الذي فاته نسيانا. ثم قول المصنف الأخير نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وذلك فيما نقل أثرم أنه سأل أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدة واحدة، فقال أحمد إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عملا للأخرى فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملا للأخرى ألغى الأولى وجعل هذه الأولى. وهذا نص بنفس المسألة التي ذكرت لكم نص عليها أحمد كما هي. وهذا النقل الذي نقله الأثرم ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن رواية الجماعة من أصحاب أحمد عليه، فكثير من أصحاب أحمد عبروا بذلك، وغالبا يطلق لفظ الجماعة يراد بهم قول أكثر أصحاب أحمد، وإن كان من المتأخرين مثل خلوتي في حاشيته على المنتهى وغيره ذكروا أن المراد بالجماعة هم خمسة من الرواة وليس ذلك على إطلاقه. نعم. فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده. نعم، هذا مثال لما سبق. يقول المصنف لو ذكر الركوع وقد جلس، قوله وقد جلس يحتمل جلستين، إما أن يكون المراد وقد جلس بين السجدتين من نفس الركعة، فإنه في هذه الحالة يقوم ويهوي للركوع ويأتي بالركوع كاملا ويأتي بما بعده. ويحتمل أن يكون المراد بجلس أي جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير إذا كان الركوع الذي نسيه من الركعة التي قبلها مباشرة، فمن نسي التشهد فمن نسي الركوع ثم جلس للتشهد ثم تذكر في تشهده فإنه يأتي بالركوع ولا يلزمه إعادة الركعة، لأن القاعدة عندنا ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها، والتشهد لم يشرع فيه بالقراءة، فدل على أنه يرجع إلى ما كان عليه. وإن سجد سجدة ثم قام فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، وإلا جلس ثم سجد. نعم، قول المصنف وإن سجد سجدة ثم قام، هذه صورة لمن ترك ركنا من الأركان، فقال وإن سجد سجدة واحدة ثم قام. قوله قام ليس المراد الانتصاب القيام، وإنما المراد القيام من السجدة، وليس المراد القيام للركعة التالية. وعلى ذلك فإن قوله قام يحتمل أنه قام من السجدة ولم ينتصب قائما، وهذا احتمال فيكون في طريقه للقيام، ويمكن أن يكون مراده أيضا، وهذا أيضا صحيح، أن يكون قد انتصب قائما لكنه لم يشرع في القراءة. إذن نقول إن قول المصنف سجد سجدة ثم قام لها معنيان، إما قام ولم يشرع في القراءة، وإما معناها أنه شرع في القيام ولم يستتم قائما، فكلا الحالتين يأخذ الحكم الذي سيأتي. قال فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، قوله جلس للفصل أي كان ذلك المصلي قد جلس جلسة للفصل بين السجدتين. وتعبير المصنف هنا للفصل اللام لبيان قصده، أي جلس لقصد الفصل بين السجدتين، وبناء على ذلك فإن من قصد بالجلسة هذه غير الفصل بين السجدتين كأن يكون قصد بها الجلوس للتشهد فهذا له حكم سيأتي، أو جلسة نفل كما سيأتي بعد قليل. قال فإن كان جلس للفصل أي بين السجدتين ثم قام من هذه الجلسة ولم يسجد الثانية، قال سجد الثانية من قيامه، فمن حال كونه ستم قائما أو شرع في القيام يرجع ويسجد ولا يلزمه الجلوس لها. قال ولم يجلس للفصل بينهما لأنه جلس الجلسة الأولى وجلسته صحيحة فعلا وقصد، لأنه قصد بها الجلوس للفصل بين السجدتين. قال وإلا أي وإن لم يكن جلس للفصل، وهذه تحتمل صورتين، الصورة الأولى أن يكون جلسا أن يكون لم يجلس فسجد سجدة واحدة ثم قام، أو جلس لغير الفصل فيما سيأتي بعد قليل. قال وإلا أي لم يكن جلس للفصل مثلا جلس بعد قيامه ثم سجد، فلا بد من الجلوس ثم بعد ذلك يسجد، لأنه يكون قد ترك الركنا وهو الجلسة بين السجدتين. نعم. وإن كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل كنيته بجلوسه نفلا. نعم، قال وإن كان جلس للاستراحة يعني كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة إما لحاجة أو لغيرها، لم يجزئه ذلك عن جلسة الفصل بين السجدتين، وهذا قال كنيته بجلوسه نفلا، كمن نوى لأنه نوى بهذه الجلسة النفل ولم يقصد الفريضة، فهذه الجلوس مسنون والمسنون لا يجزئ عن الفريضة. نعم. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط. قال فإن لم يعد أي إن لم يعد الذي ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا لذلك الركن قبل شروعه في القراءة، وكان قد تذكر قبل شروعه بالقراءة في الركعة التي بعدها قال بطلت صلاته لمخالفته الأمر إن كان متعمدا، وأما إن كان سهوا أو جهلا بأن جهل أن ذلك واجب بطلت الركعة فقط، مثل ما تقدم معنا في أول كلام المصنف أنه إن نسي ركنا غير التحريمة بعد شروعه في القراءة التي بعدها بطلت الركعة. فتكون معنى بطلت الركعة هنا أي لغت، التغت الركعة دون ما عدها. فإن علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم. قول المصنف فإن علم بعد السلام، هنا علم بمعنى تيقن، لأنه سيأتينا بعد إن شاء الله أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، فهنا قوله علم بمعنى تيقن. فقوله علم أي علم وتيقن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة كسجدة أو ركعة أو قراءة فاتحة ونحو ذلك. قال فهو كتركه ركعة كاملة، أي كما لو ترك ركعة كاملة فيأخذ حكم تارك الركعة الكاملة. قال يأتي بها أي بالركعة الكاملة، ويأتي بما يتبع تلك الركعة في خاتمتها وهو التشهد والسلام. قال مع قرب الفصل عرفا، أي إذا كان تذكره ورجوعه ليس طويلا وإنما هو قصير عرفا. وهنا بين المصنف أن ضابط القصر إنما هو العرف، وهذا هو المعتمد، فإن المرجع هو العرف وهو الذي عليه أغلب الفقهاء رحمهم الله. وبعضهم قدر بالعرف تقديرات لكنها ضعيفة، فبعضهم قدرها بمقدار ركعة كاملة، وبعضهم قدرها بنوع من القراءة، ولكن المعتمد الذي عليه أغلب العلماء رحمهم الله تعالى من فقهائنا أن التقدير بالعرف. قوله كما تقدم أي كما تقدم قبل ذلك حينما تكلم عن من ترك ركعة، فإنها لا تبطل صلاته ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. وتقدم كذلك أنه يجب فيها سجود السهو وجوبا، يسجد لسجود السهو وجوبا ويكون محله قبل السلام، هذا هو الذي تقدم. فهذا أخذنا كله من قول المصنف كما تقدم، أي فيجب فيها حكم ما تقدم من حيث السجود السهو وجوبا ومحله، وفيها ما تقدم كذلك من ما يتعلق بالانحراف عن القبلة. فإن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد وسلم. نعم، يقول لو كان الشخص قد ترك التشهد الأخير فقط أو نسي السلام فانفتل من الصلاة بلا سلام، قال أتى به أي أتى بما تركه، إما التشهد ويأتي به مع ما بعده وهو السلام، أو يأتي بالسلام وحده. قال وسجد، هنا قوله وسجد أي أنه سجد للسهو. قال وسلم أي بعد ذلك. تعبير المصنف هنا وسجد وسلم يفيدنا أنه يسجد ويسلم بعد تركه ما فاته، والذي فاته هو التشهد أو السلام. فظاهر هذه العبارة، بل قال منصور في الحاشية إنها الظاهر، وقال في الشرح إنها صريح العبارة، أنه في هذه الصورة يكون سجوده للسهو بعد السلام، وعلى ذلك فتكون صورة مستثناة ثالثة غير الصورتين اللتين أوردها المصنف في نهاية هذا الباب. وأخذ ذلك من قوله أتى به أي أتى بما تركه وهو وقد سماه أنه التشهد والسلام، ثم سجد وسلم، فتكون صورة هذه الصورة محل سجود السهو بعد السلام. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة، ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم. نعم، يقول المصنف لو أن شخصا نسي أربع سجدات من أربع ركعات، في كل ركعة نسي سجدة، ثم تذكر في التشهد أي التشهد الأخير في آخر صلاته أنه نسي السجدات الأربع، قال الشيخ سجد في الحال سجدة، وتكون هذه السجدة متعلقة بالركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة سجد لها سجدة واحدة وجلس، وجلوسه هنا لأجل التشهد وهو صحيح لأنه نوى به الفرض، ثم بعد ذلك يسجد سجدة ثانية فتصح له هذه الركعة، وتكون هذه الركعة في حقه هي الأولى، والتي قبلها تكون كلها قد التغت أو بطلت، ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات. قال ثم أتى بثلاث ركعات. قال المصنف وسجد للسهو وسلم، قوله وسجد للسهو وسلم يعني سجد وجوبا للسهو وسلم، ويكون السجود قبل السلام، وسلم أي بعد سجوده. هذه الجملة نستفيد منها أننا مر معنا قبل قليل أن من ترك سجدة فإن له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون لم يجلس، فذكر المصنف أنه يجب أن يرجع ويجلس ما لم يكن قد شرع في الركعة التي بعدها. الحالة الثانية أن يكون قد جلس بنية نافلة كجلسة الاستراحة، فإنه في هذه الحالة إذا جلس جلسة الاستراحة ثم قام فإنها لا تجزئه، فلا بد له من الجلوس مرة أخرى ثم يرجع. الحالة الثالثة التي تقع من كثير من الناس أنه يجلس للتشهد وقد نسي أن عليه السجدة الأولى، فإنه في هذه الحالة نقول إن الجلسة صحيحة ثم سجوده بعد ذلك فإنه مجزئ، وهذا الذي بينه هنا. نعم. وإن ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا. نعم، قوله إن ذكر أي إن ذكر المصلي أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات بعد سلامه، أي بعد انقضاء صلاته وتسليمه منها، قال المصنف بطلت صلاته. السبب التفريق بين هذه وتلك أنه في هذه الحال الركعة الأخيرة لم تصح كاملة، فإنه قد سلم منها وخرج من الصلاة فحينئذ بطلت. قوله نصا، نص عليه الإمام أحمد في أكثر من رواية، فنقل القاضي أبو يعلى في الروايتين أن بكر بن محمد سأل أحمد في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات، فقال أحمد يستأنف، أي يستأنف الصلاة ويعيدها. ومثله نقله صالح في مسائله، ولكن مسألة صالح طويلة جدا وهي جزء من مسألته. نعم. وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه. نعم، يقول الشيخ إذا ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات وكان قد قام للخامسة ليتدارك إحدى الركعات السابقة أو غير ذلك، قال فهي أولاها وتلتغي الركعات الأربع كلها، لأن الركعة الأخيرة التي قلنا يسجد لأجلها قد شرع في قراءة بعدها، فحينئذ بطلت الركعة كلها. وتشهده قبل السجدتي الأخيرة زيادة فعلية، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية. نعم، هذه لطيفة لكن فيها قاعدة بعدها. يقول المصنف إن الشخص إذا تشهد قبل السجدتي الأخيرة، يعني إذا نسي وتشهد قبل أن يسجد السجدتين الأخيرة من الركعة التي يصلي فيها، فإنه يكون حينئذ زاد زيادة فعلية، لأنه زاد الجلوس في محل زاد الجلوس للتشهد، فتكون زاد فعلا وهو الجلوس للتشهد أنه قصده، فإنه في هذه الحالة يتدارك ويأخذ حكم من زاد زيادة فعلية بوجوب السجود السهو عليه، أن سجود السهو يكون واجبا عليه. ثم قال المصنف وقبل السجدة الثانية زيادة قولية، لو أنه سجد سجدة واحدة فقط وفي أثناء الجلسة بين السجدتين جلس فيها ونسي وتشهد التشهد الأول، فإنها تعتبر زيادة قولية، وبناء على ذلك حيث قلنا إنها زيادة قولية فيكون سجود السهو لأجلها مسنون وليس بواجب، إذ الفرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية، وهذه القاعدة من جهتين، أن الزيادة الفعلية يجب لها سجود السهو، والزيادة القولية يسن لها سجود السهو. والفرق الثاني أن الزيادة الفعلية عمدها يبطل الصلاة، والزيادة القولية عمدها لا يبطل الصلاة فلا يكون مبطلا. وعلى ذلك نفهم هذا المثال، فمن نسي أو تعمد على الحالتين سأذكر الحكم، فكان جالسا وتشهد قبل أن يسجد السجدة الأولى والثانية، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن لم يكن متعمدا وإنما كان ناسيا فنقول يجب عليك سجود السهو. وأما إذا سجد السجدة الأولى ثم جلس للفصل بين السجدتين ونسي أو تعمد أن يقرأ التشهد الأول أو التشهد الأخير كلاهما واحد، فنقول يستحب لك سجود السهو ولا تبطل صلاتك إن كان عمدا. هذا بناء على القاعدة ذكرناها قبل قليل في الفرق بين الزيادة القولية والفعلية. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض لازمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائمة. نعم، هذه المسألة متعلقة في من نسي التشهد الأول، وقد ورد فيها حديث المغيرة عند ابن ماجة والإمام أحمد، واحتج به الإمام أحمد مع أن في إسناده عندهما ضعف، إلا أن أحمد قد احتج به لأنه يعني له وجاهته في هذا الباب. ذكر المصنف توضيحا لحديث المغيرة أن من نسي التشهد الأول وحده، صورة أن ينسى التشهد الأول وحده بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ولا يقرأ في تلك الجلسة التشهد الأول، بل يكون ساكتا أو ينشغل بغيره من الأذكار. قال أو مع الجلوس له، أي أو ينسى التشهد الأول مع الجلوس له، كما جاء في حديث المغيرة أن من قام من الركعة الثانية إلى الثالثة فيأخذ الحكم والتفصيل الذي سيأتي. قوله ونهض، عبر المصنف بنهض ليشمل أحوالا. الحالة الأولى أن يكون قد نهض من الجلسة والسجود قبل أن يستتم قائما، والحالة الثانية أن يكون قد استتم قائما، نهض واستتم قائما. والحالة الثالثة التي ستأتي إن شاء الله إذا كان قد نهض واستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة. قال المصنف: الحالة الأولى لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما. قوله لزمه أي وجب عليه الرجوع، وهذا الوجوب أخذ منه مرعي أنه إن خالف ولم يرجع بطلت صلاته، ولذلك قال مرعي: ويتجه احتمال قوي وتبطل إن لم يرجع، لأن الحديث جاء بالأمر به فدل على أنه يلزمه الرجوع. قال: ويلزم المأموم متابعته، أي متابعته في الرجوع إذا كان قد رجع. فضل. ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامه وشروعهم في القراءة. نعم، يقول المصنف: ويلزمه متابعته، أي متابعته في ما فعله إن رجع فيرجع معه، لأنه رجع قلنا أنه يلزمه الرجوع، فحينئذ يلزم المأمومون أن يتابعوه في رجوعه للجلوس. قال المصنف: ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة. المأموم قد يتابع الإمام فيكون موافقا له في الرفع من الركوع فيرفع معه، وهذا مكروه، فيستتم معه في القيام، ثم ينتبه الإمام قبل أن يستتم راكعا، قبل أن يستتم قائما فيرجع، والمأموم لا ينتبه إلا بعد شروعه في القراءة أو بعد استتمامه في القيام. نقول في الحالتين يلزم المأموم أن يرجع، ولا يأخذ المأموم حكم الإمام أنه إذا استتم قائما وشرع في القراءة لا يرجع. وتعبير المصنف هنا ولو ليس المراد الإشارة لخلاف، بدليل أن صاحب الإنصاف ذكر أن المأموم يلزمه أن يتابع الإمام في رجوعه، قال: ولا أعلم في ذلك خلافا أو نحو من عبارته، وقال: ولو كان بعد قيامهم وشروعهم، فدل ذلك على أن صاحب الإنصاف يحكي نفي الخلاف في المسألة، وهذه العبارة ولو موجودة في الإنصاف فأتى بها هناك، وتابعه المصنف هنا ليس لإشارة لخلاف، وإنما هو من باب الإشارة للصورة البعيدة في الذهن المرادة، لكي لا يظن شخص أن المأموم يأخذ حكم الإمام أو المنفرد، فإذا استتم قائما وشرع في القراءة منع من الرجوع لجلسة التشهد الأول. نعم. وإن استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى، ويتابعه المأموم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد. يقول المصنف: وإن استتم، أي وإن استتم الإمام قائما ولم يقرأ، ومثله المنفرد أيضا، إذا استتم الإمام قائما ولم يقرأ أي ولم يشرع في قراءة القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين، قال: فعدم رجوعه أولى، أي فالأولى في حقه ألا يرجع، وإنما يستمر في قيامه وفي قراءته، عفوا يستمر في قيامه ويبدأ في القراءة ويبدأ بعد ذلك في القراءة. قال: ويتابعه المأموم، هنا يتابع المأموم في عدم الرجوع، وأما في المسألة السابقة فيتابعه في وجوب الرجوع، وهنا يتابعه في عدم الرجوع. ثم قال المصنف: ولو علم تركه قبل قيامه. أظهر الضمائر المخفية، وأنا أكرر دائما أن أهم شيء يتعلق بشرح المتون الفقهية معرفة عود الضمائر المظهرة والمضمرة. هنا قول المصنف: ولو علم تركه، أي ولو علم المأمومون تركه، أي ترك الإمام للتشهد قبل قيامه، أي قبل أن يقوم المأموم من للقيام نعم والاستتمام فيه، وقبل قيام الإمام كذلك، قبل قيامهما معا. وهذه تعبير بلو هنا أتى بها المصنف للإشارة لخلاف في المذهب قوي، فقد نقل القاضي علاء الدين مرداوي أن ما ذكره المصنف هو صحيح المذهب، وأن عن أحمد رواية ذهب إليها ابن عقيل في التذكرة أن المأموم يتشهد إذا علم ذلك وجوبا ثم بعد ذلك يقوم، ولا يتابعه في قيامه وعدم رجوعه. طيب، هنا بس في جملة في قول المصنف: وإن استتم قائما، وإن استتم قائما، تعبير المصنف بقوله وإن استتم قائما مر معنا أن المسألة الأولى إذا لم يستتم قائما، ما زال في الطريق نهض ولم يستتم، وفي الحالة الثانية جعل العبرة بأن يستتم قائما. هذه الجملة الثانية أو هذه القسمة الثنائية تفيد كما بين الشيخ عبد الحي أنه إن لم يستتم قائما وإن كانت صفته وحاله إلى القيام أقرب، فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع والتشهد. وهذا الظاهر الذي يعني نبه إليه عبد الحي واضح جدا، خلافا لغيره من الفقهاء الذين يقولون العبرة بأقرب الحالين إليه، هل أقرب هو للقيام أم الأقرب للقعود؟ فنقول لا، ما لم يستتم كمال الاستتمام قائما فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع. نعم، قوله ولا يتشهد، نعم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد هنا، أي ولا يتشهد المأموم، بخلاف الرواية الثانية التي قال عنها صاحب الإنصاف وعنه وذكر أن ابن عقيل اختارها أنه يتشهد ثم يقوم بعد ويتابع الإمام. نعم، وإن رجع جاز وكره. نعم، قوله وإن رجع يعني أن الإمام والمنفرد كذلك إذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة، لم يقرأ بعد الحمد لله رب العالمين، لكنه أراد أن يخالف الأولى فرجع، ففي هذه الحالة نقول رجوعه جائز لكن مع الكراهة. وهذا معنى قوله وإن رجع أي الإمام والمنفرد إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة جاز رجوعه. هنا جاز معنى الجواز في القسمة الثلاثية، لأن الجواز يطلق عند الفقهاء في استخدامهم بأكثر من استخدام، إما في مقابل قسمة خماسية وإما في مقابل قسمة ثلاثية. القسمة الخماسية التحريم والكراهة والإباحة والوجوب والندب، والقسمة الثلاثية التحريم والوجوب والجواز، فيدخل الندب والكراهة في الجواز. أقول هذا لما؟ لأن المصنف قال جاز وكره، كيف يكون جمع بين حكمين متغيرين؟ نقول أتى بلفظ الجواز هنا ومراده القسمة الثلاثية، وهذا كثير في استخدام الفقهاء، وإن كان ليس موجودا في اصطلاح الأصوليين لكنه كثير جدا عند الفقهاء، وأحيانا قد يكون جاز لقسمة ثنائية لكن قد يناسب في محل آخر أذكره. نعم، هذا الكراهة هو الذي جزم بها أغلب أكثر بل جزم بها المتأخرون، ممن جزم بها المتأخرين صاحب التنقيح ومن تبعه كالمنتهى والغاية وغيرهم. وحينئذ نقول سواء رجع الإمام مع الكراهة أو بقي موافقا الأولى والأفضل فلم يجلس وبقي منتصبا، ففي الحالتين يلزم المأمومين أن يتابعوه في قيامه أو في رجوعه. نعم، وإن قرأ لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله. نعم، قول المصنف وإن قرأ، هذه الحالة الثالثة والأخيرة، يعني استتم قائما وشرع في القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة، قال لم يجز له الرجوع لحديث المغيرة رضي الله عنه، وحينئذ إذا خالف ذلك فرجع فإن صلاته كلها تبطل، لأن بطلان بعض الصلاة يبطل كلها إذا كان عالما بالحكم ذاكرا للحال وليس ساهيا، وأما إذا كان ساهيا أو كان جاهلا بالحكم فلا تبطل صلاته إذا رجع. ثم قال المصنف في مسألة بعدها قال وعليه السجود لذلك كله، هذه عليه السجود لا تعود الجملة الأخيرة بل تعود لكل ما سبق. إذن عندنا ثلاثة أحوال أكررها مرة ثانية لكي نعلم أن السجود السهو يجب في جميع الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما، ومر معنا أنه يجب عليه الرجوع. والحالة الثانية أنه ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع. والحالة الثالثة أن يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع. في الحالات الثلاث جميعا، سواء رجع أو لم يرجع في الحالة الثانية، ففي جميع هذه الحالات يجب عليه سجود السهو. وإذا قال المصنف وعليه، هنا قوله فعليه يعني للوجوب، السجود سجود السهو ويكون محله قبل السلام، لذلك أي لجميع الصور السابقة حتى لو تدارك، حتى لو كان الرجوع واجبا سواء رجع أو لم يرجع في الصورة الثانية كله، أي في كل الصور السابقة. نعم، وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله لا بعده. نعم، يقول المصنف وكذلك أي يأخذ الحكم السابق حكم تسبيح الركوع والسجود وقوله رب اغفر لي بين السجدتين، فإذا تركها فإنها تأخذ الحكم السابق وسيريده بعد قليل. قال وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره، كل واجب تركه سهوا مثل الواجبات التي سبق ذكرها مثل تكبيرات الانتقال والتسميع ونحو ذلك، ثم ذكره فإنه إذا كان لم يعتدل من الركن الذي بعده فإنه يجب عليه فعله، وإن كان قد اعتدل من الركن الذي بعده فإنه يكون قد سقط عنه ويجب له سجود السهو. وذلك قال المصنف فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله، أي قبل اعتداله من الركوع، وكذلك يرجع إلى تسبيح سجود قبل اعتداله من سجوده، ومثله رب اغفر لي يقولها قبل أن يسجد. وقوله لا بعده أي لا بعد الاعتدال، العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده، ويدلنا على أن التشهد، الفرق بين التشهد والفرق بين الأركان الأخرى أن كل عفوا أن الفرق بين التشهد وبين الواجبات الأخرى أن الواجبات الأخرى كما ذكر المصنف العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده، بينما التشهد ليست العبرة بالاعتدال فقط بل لا بد من الشروع في القراءة فيه. وعللوا ذلك قالوا لأن الاعتدال ليس مقصودا لذاته، الاعتدال والقيام ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لأجل القراءة، فهو مقصود لأجل القراءة، هكذا عللوا. وقد يعني ذكر في المبدع وغيره محاولة الفرق غير الذي ذكرت فيما يتعلق في الفرق بين الواجبات، إذ الواجبات كلها إذا اعتدل في الركن الذي بعدها سقطت إلا التشهد، فلا بد أن يعتدل ويستوي قائما ثم يشرع بالقراءة. وإن ترك طبعا أيضا هناك وجه آخر يمكن للتفريق، أن جميع الأركان غير التشهد يكون انقضاؤها ليس فيها ركن قولي إلا هذا، هو الذي بعد الركن الذي فيه ركن قولي وهو قراءة الفاتحة، والباقي ليست أركانا. نعم. وإن ترك ركن لا يعلم موضعه بنى على الأحوط، فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى أم من الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة. نعم، هذه الصورة يتداخل فيها نقص مع شك، هي ليست شكا محضا وإنما هي نقص في الحقيقة مع الشك، فهو متيقن ترك الركن ونقص ركن من الصلاة أو من الركعة، ولكنه شك، والشك له صورتان، أورد المصنف الصورة الأولى ثم سيورد بعدها المصنف الصورة الثانية. الصورة الأولى أن يتيقن ترك الركن ولكنه يكون ويتيقن عين الركن الذي تركه كذلك، ولكنه يكون شاكا في موضع ذلك الركن، أهو من الركعة الأولى أم من غيرها وهكذا. والصورة الثانية التي تأتي في كلام المصنف أن يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه، إذن الأولى يتيقن ترك الركن ويعلم عينه لكن يشك في موضعه، والثاني يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه. نبدأ في الصورة الأولى وهو إذا تيقن الركن وتيقن عينه وشك في موضعه. قال المصنف وإن ترك ركنا يعني يعلمه فيكون متيقنا الترك ومتيقنا العين. قال لا يعلم موضعه، هذا هو الشك، الشك في الموضع، ومعنى كونه لا يعلم موضعه فلا يعلم أهو من الركعة التي هو فيها أم الركعة السابقة وهكذا. قال المصنف بنى على الأحوط، ثم ذكر أمثلة للبناء على الأحوط، فقال فلو ذكر في التشهد يعني الأول أو الثاني أنه ترك سجدة لا يعلم هل هذه السجدة من الأولى أي من الركعة الأولى التي تركها أم من الثانية جعلها من الأولى، لأنه لو جعلها من الثانية فإنه سيسجد سجدة ثانية ويكمل، لكن لو جعلها من الأولى حكمنا ببطلان ركعة كاملة، فحينئذ يقول المصنف أتى بركعة، وهذا هو الأحوط لأن فيه زيادة في الفعل وفيه الإتيان بركعة، بينما لو جعلها من الثاني فإنه سيأتي بسجدة، وهذا معنى قوله الإتيان بالأحوط. ثم ذكر مثالا آخر، تفضل. وإن ترك السجدتين لا يعلم من ركعة أو من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة. نعم، قال المصنف وإن ترك السجدتين لا يعلم من ركعة هاتين السجدتين أو هما من ركعتين، قال سجد سجدة، محل قوله سجد سجدة أي إذا كان تذكره لها في التشهد قبل أن يشرع بالقراءة في الركعة التي بعدها، أو نقول كذلك لو كان قد تذكرها وهو قد استتم قائما قبل أن يشرع بالقراءة كما سبق. قال وحصلت له ركعة أي صحت له ركعة من هاتين الركعتين، ثم يعيد الركعة الثانية، لأنه حينما شك في هاتين السجدتين لا يدري أهما من ركعة واحدة أم من ركعتين، نبني على الأحوط أنها من ركعتين، فيأتي بركعة بسجدة ليصحح الركعة الأخيرة ونحكم بإطلال الركعة الأولى. نعم. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان. نعم، قوله وإن ذكره أي وإن ذكر الركن المتروك الذي شك في موضعه ولم يكن تذكره في التشهد، وإنما تذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة أي في القراءة الواجبة من الركعة الثالثة، قال لغت الأولى الأولتان سواء في المثال الأول أو في المثال الثاني. نعم. وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة. نعم، قال وإن ترك سجدة واحدة فقط ولا يعلم من أي ركعة ترك هذه السجدة فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن له حالتين، إما أن يكون من الركعة الحالية فيأتي بسجود واحد فقط، وإما أن يكون من السابقة فنحمله على الأحوط وهو أن يأتي بركعة كاملة. ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضا. نعم، هذه الصورة الثانية من الشك، وهو أن يكون الشخص متيقنا في ترك ركن لكنه شاك في عينه. ومعنى قوله ولو جهل عين الركن المتروك يعني أنه شك، أهو هل ترك سجودا أم ركوعا أم قراءة أم نحو ذلك من أركان التي فعلها، فهو عالم أنه قد ترك ركنا واحدا لكنه شك أو نسي أو جهل، وهذه المعنى الثالثة تؤدي معنى واحدا هنا في هذا الموضع، ذلك عين ذلك الركن المتروك. قال المصنف بنى على الأحوط أيضا، يعني أنها تأخذ حكم السابقة في الجملة، في القاعدة أنها البناء على الأحوط. عندي هنا بس فائدة في قضية صياغة الجملة، عبارة المصنف هنا بنى على الأحوط، بينما عبارة صاحب المنتهى وصاحب الغاية قال عمل بأسوأ التقديرين. تعبير صاحب المنتهى والغاية هي عبارة صاحب المحرر المجد بن تيمية، وعبارة المصنف بنى على الأحوط هي عبارة ابن تميم في مختصره، وابن تميم من تلاميذ المجد وبعد المجد جاء بعده ربما، فالمقصود أن طبعا لأنه هو يعني بعد المجد واستفاد منه، وبناء على ذلك فإن يعني أنا قلت ربما لأنه يعني شك في تتلمذ ابن تميم على المجد، لكن قيل ذلك أنه تلميذ، يا أما أن يكون تلميذا له أو هو شيخ شيخه. المقصود أن هاتين العبارتين أخذ بأسوأ التقديرين أو بنى على الأحوط معناهما واحد، المعنى فيهما واحد ولكنها اختلاف عبارة. ثم ذكر أمثلة في من ترك ركنا يقينا لكنه شاك في عينه. نعم تفضل. فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة، يعني شك هل ترك قراءة الفاتحة، القراءة يعني قراءة الفاتحة لأنها ركن، أو هل ترك الركوع، هو لا يعلم أي الركنين الذي ترك، قال المصنف جعله قراءة، جعل المتروك قراءة لأنه هو السابق، فحينئذ يرجع إلى القراءة فيأتي بها ويأتي بما بعدها وهو الركوع. نعم. المثال الثاني. وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا. نعم، وإن شك هو يعلم أنه قد ترك ركنا لكن لا يعلم هل هذا الركن الذي تركه هو الركوع أم السجود، فقال المصنف جعله ركوعا لأنه الأحوط، فحينئذ يأتي بالركوع ويأتي بما بعده من القيام أو الاعتدال من الركوع ثم السجود بعده. نعم. فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة. نعم، يقول المصنف فإن ترك آيتين متواليتين يعلم أنه ترك آيتين ولكن لا يعلم هل آيتين التي تركهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، لكنه يعلم أنه ترك آية تليها آية أخرى. هنا لم نأخذ بقاعدة الأحوط ولا بأسوأ التقديرين وإنما قدمنا الظاهر، وهذه قاعدة حقيقة من القواعد الكبرى التي توسع ابن رجب في إرادها، وهي قضية تعارض الأصل مع الظاهر، يعني القاعدة العامة مع الظاهر، أو الأصل بمعنى المستصحب الحكم الأول، فالأصل فيها تقديم الأصل، وأحيانا يقدم الظاهر على الأصل، ولا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ويرد فيه تعارض الأصل والظاهر، فغالبا ما نقدم الأصل وأحيانا نقدم الظاهر، ولها قواعد، أسهل قاعدة تضبطها أن يكون الظاهر قويا، هذه أسهل قاعدة وإن كانت ليست يعني دقيقة جدا، لأن نسبة القوة مختلفة من شخص لآخر. وهنا لما كان قد علم أنه قد ترك آيتين متواليتين مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالظاهر أن الشخص لا يترك آيتين متواليتين إلا في قراءة واحدة، لا يترك الآية الأولى من الركعة الأولى والآية ويترك الآية الثانية من الركعة الثانية، فالظاهر هنا مقدم على القاعدة العامة والأصل. نعم. وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين. نعم، وإن لم يعلم توالي هاتين الآيتين فإنه في هذه الحالة يجعلها من ركعتين، لأنه لا يوجد هنا ظاهر، فيقدم للأحوط أو بتعبير صاحب المنتهى تبعا للمحرر يقدم أسوأ التقريرين، ولكن كأن لفظة الأحوط ألطف من عبارة الأخرى. قال جعلهم من ركعتين، ما معنى قوله جعلهم من ركعتين؟ فيرجع إلى تلك الآية التي نسيها فيقرأ تلك الآية وما بعدها، ويأتي بجميع الأركان التي بعدها، لأن كل الأركان بعد الفاتحة تكون باطلة، ويعيد الركعة الثانية كلها. نعم. فصل من شك في عدد الركعات بنى على اليقين. نعم، هذه السبب الثالث والأخير من أسباب سجود السهو، وهو الشك. اتقدم في أول كلام المصنف أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة وعقد لها فصلا، والنقص وعقد له فصلا، ثم الآن أورد الشك. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشك عند النظر في حقيقته فإنه يعود إلى النقص، لأن غالبا من شك في شيء فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فكأنه نقص. ولكن أفرد الشك لأن له أحكاما خاصة، فإن كل نقص يكون موجبا لسجود السهو، بينما الشك ليس موجبا لسجود السهو في كل حال، وسيأتي في تفصيل كلام المصنف. وإذا ذكر صاحب المنتهى في أول هذا الباب أن موجبات سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك في الجملة. وقول صاحب المنتهى والشك في الجملة، أظن ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الجار والمجرور متعلق بالأخير فقط، هذا الذي صرح به صاحب شرح المنتهى لشرح كتابه هو، لكن جاء بعض المحشين المتأخرين فقالوا لا، إن قوله في الجملة يعود للثلاثة: الزيادة والنقص والشك. المقصود أنك الشك في الجملة لأن له صورا لا يكون فيها سجود سهو ولا يلزم التدارك. قول المصنف من شك، عبارة الشك تطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول هو التردد الذي يكون مستويا، وهذا يمر معنا كثيرا في كتب الأصول، فإنهم يقولون اليقين يقابله الشك الذي يستوي فيه الطرفان، ويقابله كذلك الظن الذي يكون فيه أحد الطرفين مترجحا على الآخر، وإذا نظرنا للطرف الآخر المرجوح فإننا نسميه وهما ولا نسميه شكا. فالشك عند الأصولين إذن هو استواء الاحتمالين، فيكونان مستويين نسبة 50% و50%. وهذا الاستعمال ليس مرادا عند الفقهاء أبدا، إذ الشك عند الفقهاء في جميع الأبواب التي يرد فيها الشك مرادهم مطلق التردد، وبناء على ذلك فيدخل فيه الشك بمعنى الظن وبمعنى غلبة الظن وبمعنى استواء الطرفين في الاحتمال، وقد يدخل فيه أحيانا التوهم الضعيف. إذن هنا عبارة المصنف من شك هذا مصطلح الفقهاء، وهو التردد بين الفعلين أو بين الحالين الفعل وعدمه، سواء استويا في الاحتمال أو قوي أحدهما على الآخر، فإنه في كل الأحوال يسمى شكا. بدأ المصنف في أول صور الشك وهو الشك في عدد الركعات، فقال من شك في عدد الركعات بنى على اليقين. عبر المصنف ببنى على اليقين لأن هذا موافق للحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنى على ما استيقن، والمراد بالبناء على اليقين هو الأخذ بالأقل أو بالعدم. فمن شك في عدد الركعات أخذ باليقين الأقل من عددها ثلاثا، إن كان شك بين الثلاث والأربع، أو شك في الفعل وعدمه فنأخذ العدم وهو عدم العلم وهو عدم الفعل. إذن فقوله بنى على اليقين إما عدم الفعل أو الأقل من عدد الركعات ونحوها. قول المصنف ولو إماما، أي ولو كان الشاك إماما، وهنا قول المصنف ولو إشارة لخلاف قوي في المسألة، سيورد المصنف بعضه وسأذكر خلافا آخر أو رواية ثالثة بعده، لأن الخلاف فيها قوي جدا وقد تكون الفتوى على الرواية الثالثة. إذن المقصود قوله ولو هنا إشارة لخلاف قوي جدا، ومراده ولو كان الشاك إماما. نعم، ثم ذكر الخلاف في قوله ولو إماما. نعم تفضل. وعنه يبني إمام على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين، اختاره جمع. طيب، هذه هي التي أشار إليها المصنف، وهي الخلاف القوي في المسألة. هناك رواية قوية جدا في المذهب ذكر المصنف أنها اختاره جمع، وسأورد من ذكر بذلك من أورد ذلك من المتقدمين والمتأخرين. قال وعنه يبني إمام على غالب ظنه، لأنه جاء في حديث أبي سعيد أنه يبني على ظنه، يبني على ظنه ثم يسجد سجود السهو بعد سلامه. فإعمالا لحديث أبي سعيد فإن الإمام إذا كان له غالب ظن فإنه يعمل به. إذن قوله يبني إمام، تعبير المصنف بالإمام يدل على أن هذا الحكم خاص بالإمام لا بالمنفرد، وسأرجع له عندما أذكر الشروط. على غالب ظنه، عبارة المصنف على غالب ظنه نأخذ منها عدد من الأحكام المهمة. الحكم الأول أن الإمام إنما يبني على غالب ظنه إذا كان له غالب ظن، وأما إذا لم يكن له غالب ظن بل استوى عنده الأمران فهنا وجها واحدا عند هؤلاء الذين يرون أن للإمام أن يبني على غالب ظنه ليس له أن يبني إلا على اليقين لعدم وجود غالب ظن، وهذه يجب أن ننتبه له أنه يبني على غالب ظنه إن كان له غالب ظن، هذه واحدة. الأمر الثاني تعبير المصنف هنا على غالب ظنه أخذها من صاحب التنقيح، والتنقيح ذكرته أظن قديما في هذا الدرس أو في غيره أن النسخ التي بخط مصنفه قد اختلفت، فكان يصحح فيها ويزيد إلى آخر حياته، وقد وجد في بعض نسخ التنقيح غالب ظنه وفي بعضها ظنه، وكذا المتأخرون فبعضهم يعبر بالظن وبعضهم بالغلبة. وعلى العموم فإن من عبر بظنه مراده غالب ظنه لا مطلق الظن، والقاعدة كما ذكرها صاحب المبدع أن كل موضع يقال فيه يبني على ظني أغلبة ظنه أو ما في معناها فإن المراد بذلك حيث وجدت قرينة تدل على الظن، ليس المراد بالظن مجرد الحدس، بل لابد أن تكون هناك قرينة، مثل طول وقت صلاته، فلو لم يدري أصلى ركعتين أم ثلاثا يعلم أنه في الركعة يأخذ مثلا 5 دقائق فنظر أو عرف الوقت فإذا به قد أخذ 10 دقائق فيبني على غلبة ظنه وهي الركعات 4، أو من القرائن أن ينبهه شخص واحد بجانبه، أو ينبهه من ليس بمكلف، ومر معنا أن المميز لا يعتبر تكليفه لكنه قرينة، وهكذا من القرائن التي قد يستدل بها ويستأنس بها في البناء على غلبة الظن. ومن صور البناء على غلبة الظن المسبوق الذي لا يدري كم فاتته فينظر إلى من عن يمينه وعن شماله فإذا كليهما أو فإذا كلاهما قد فاتته ركعتان أو أحدهما، لا نقول اثنان، نقول أحدهما فاتته ركعتان، فحينئذ يبني على غلبة ظنه متابعة للفعل، تذكرون عندما نقول هل يقتدي بفعل غيره أم لا، هذه مثلها وهكذا. نعم، إذن هذا معنى قوله غالب ظنه، وقد أجاد المصنف اختيار عبارة الغالب لأن من أطلق الظن مراده بالغالب، وهي نسختان موجودتان في التنقيح. المسألة الأخيرة في قوله ويبني إمام على غالب ظنه هنا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز، فيكون الإمام مخيرا إما أن يبني على غلبة الظن فيعمل بحديث أبي سعيد، وإما أن يبني على اليقين فيكون قد عمل بحديث ابن مسعود، فهو مخير في الحالتين على سبيل التخيير. لكن الفرق بينهما أنه إن عمل بحديث أبي سعيد في البناء على غلبة الظن يكون سجود السهو بعد السلام، وإن بنى على اليقين فيكون سجود السهو محله قبل السلام على سبيل الندب طبعا في الحالتين. قال المصنف إن كان المأموم أكثر من واحد، هذه الجملة تدلنا على أنه إن كان المأموم الذي معه واحدا فقط فإنه لا يبني على غالب الظن وإنما يبني على اليقين، يقينه هو، لأنه لا يلزمه الرجوع لهذه المسألة. طيب، عندنا هنا تعليل قبل أن أرجع للشروط، لما خص ذلك بالإمام؟ قالوا نخص ذلك بالإمام لأن بناءه على غلبة الظن لوجود قرينة، والقرينة هو أن خلفه 2 فأكثر ولم ينبهه على زيادته أو نقصه الذي ظن خلافه، فحينئذ تكون غلبة ظنه متقوية بالمأمومين الذين خلفه، وليست هذه القرينة موجودة في غيره. لكن من توسع في الرواية الثالثة فيتوسع حتى في المأموم ويقول إن له قرائن. طيب، قال المصنف وإلا، قوله وإلا يعود المسألتين السابقتين، أو نقول نعم، وإلا يعود مسألة سابقة أولى في قوله إن كان إماما، أي وإن لم يكن إماما بأن كان منفردا فليس له أن يبني إلا على اليقين فقط، أو وإلا إن كان ليس معه إلا مأموم واحد فقط فيجب عليه حينئذ أي الإمام أن يبني على اليقين. إذن هذه الرواية التي نقلت عن أحمد يجوز البناء على غلبة الظن بشروط. الشرط الأول أن يكون الذي يبني على الظن إمام ويخرج المأموم المنفرد. الشرط الثاني أن يكون له غلبة ظن. الأمر الثالث أن يكون خلفه اثنان فأكثر. فإذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاث فإنه ليس له أن يبني إلا على اليقين فقط. قال المصنف اختاره جمع ممن اختار هذه الرواية من المتقدمين الخرقي، ومكانة الخرقي عالية جدا ولا شك، فإنه معني بنصوص أحمد، ممن جزم به من المتأخرين الذين عليهم العمدة الموفق في المقنع وهو المقدم من كتبه الثلاثة، فقد ذكر أن هذه الرواية هي ظاهر المذهب، وذكر ابن أبي عمر أن هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد، وجزم بها كثير من العراقيين من الحنابلة، فصاحب الوجيز جزم بها، وجزم بها البهاء البغدادي المتوفى سنة 900 من المتأخر الحنابلة في العراق، فأخذ بها في شرحه للوجيز. فهذه الرواية جزم بها كثير من أصحاب الإمام أحمد، وهي في غاية القوة، ولذلك لا يكاد يعني إلا وتذكر في كثير من المختصرات. بقي رواية ثالثة فقط أذكرها للفائدة، وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن البناء على غلبة الظن ليس له إلا قيد واحد، أن يكون للمصلي غلبة ظن، فيدخل في ذلك الإمام والمنفرد، ويدخل في ذلك الإمام إذا كان معه مأموم واحد أو معه أكثر من مأموم واحد. ولعل المعنى في ذلك وليس الاستدلال بالنص، ولكن المعنى في ذلك ما ذكرته قبل قليل، أن غلبة الظن التي تقوى للعمل به هل تتحقق بغير اثنين يكونان خلف الإمام أم لا، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم اثنين فأكثر. نعم، يقول المصنف المأموم إذا شك، بدأ يتكلم عن شك المأموم وحده بغض النظر عن شك الإمام، يقول الشيخ ويأخذ مأموم عند شكه، عبر المصنف بشكه لأن المأموم إذا جزم بشيء فوجب عليه أن يعمل بجزمه ويقينه ولو قام الإمام أو ترك ركعة ونحو ذلك، إما زاد الإمام أو نقص فيجب أن يعمل بيقينه وتقدم. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، فيأخذ بما يفعله الإمام في الزيادة والنقص إذا كان المأموم اثنين فأكثر، وأما إذا كان المأموم واحدا فقط فسيأتي مفهوم هذه الجملة في كلام المصنف إن شاء الله. وفي فعل نفسه يبني على اليقين، قول المصنف وفي فعل نفسه أي وفي فعل نفس المأموم يبني على اليقين، ومتى يكون فعله المراد بفعل نفسه؟ مثل عندما نقول إذا انفتل بعد الصلاة وكان مسبوقا بركعة أو بركعتين فإنه يبني في هذه الأحوال على اليقين ولا يبني على غلبة الظن. نعم. فلو بدأ يتكلم الآن في قضية الشك في فعل نفسه، يعني أمثلة لقضية من شك في فعل نفسه. نعم. فلو شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعلها في الثانية. نعم، يقول لو أن المأموم دخل مع الإمام ولا يدري هل دخل معه في الأولى أو الثانية فإنه يجعلها الثانية، فيلزمه أن يقضي ركعة، ومن باب أولى من شك هل دخل مع الإمام في الثالثة أو في الرابعة فنقول يجعل يعتبر أنه قد دخل في الرابعة فحينئذ يقضي ثلاث ركعات. ولو أدرك هذا المثال الثاني. نعم. ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. نعم، يقول المثال الثاني في من يشك في فعل نفسه، لو أدرك الإمام راكعا، لو أن المأموم دخل مع الإمام والإمام راكع ثم شك بعد تكبيره أي بعد تكبير المأموم للإحرام هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. صورة ذلك، نحن نعلم أن من دخل مع الإمام راكعا فإنه تصح صلاته ويجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع، والتكبير للركوع مستحب وليس بواجب كما مر معنا، إذ هذا الواجب يسقط ويتداخل مع تكبيرة الإحرام، وهذا مر معنا في درس قبل درس أو درسين. وحينئذ نقول فمن كبر تكبيرة الإحرام وبعد التكبير هوى ثم بعد ذلك شك هل وصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام من الركوع أم بعد ذلك، إذ يعرف أن الركوع صحيح بوصول، يعني ركوع المأموم صحيح وأنه أدرك الركعة بوصول يدي المأموم إلى ركبتيه قبل رفع الإمام من ركوعه، ويعلم المأموم أن الإمام رفع من ركوعه إما بنظره إليه فرآه شرع في الرفع فيكون قد ترك الركوع وبدأ في الرفع منه، أو بسماعه لما يقال حال الرفع هو التسميع بأن يقول سمع الله لمن حمده، فإن الأصل أن التسميع يكون بين الركنين كما نعلم جميعا، فالأصل أن الإمام لا يقول التسميع إلا وقد ترك الركوع وشرع في الرفع منه. فلو شك هل وصلت يديه إلى ركبتيه قبل لفظ التسميع أو قبل شروعه في القيام، يقول المصنف نعم ثم شك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، لم يعتد بتلك الركعة. طبعا هنا عبر المصنف باب الفائدة قال شك بعد تكبيره للإحرام، أما لو كان الشك قبل تكبير الإحرام فهو من باب أولى وأحرى، هذا لا شك يعني أنه أوضح هذا بعد، لأن تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة انتقال وبقي فقط الهوي حتى تصل يداه إلى ركبتيه. نعم. وحيث بنى على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه، فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه وسجد للسهو. طيب يقول المصنف حيث بنى على اليقين، أي وحيث بنى المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا على اليقين وهو الأقل أو العدم، فإنه يأتي بما بقي عليه من حيث نقص. فإن كان مأموما أتى به، أي بما بقي عليه من الأمور التي بنى على اليقين بعدمها، بعد سلام إمامه وسجد للسهو، ويسجد للسهو بعد فعل الأمور التي فاتته وبنى على اليقين في تركها. وإن كان المأموم واحدا لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين. نعم، هذه مفهوم الجملة الأولى التي أوردها المصنف. قال ويأخذ مأموم، لو تنظر للسطر الأول قلت لكم قبل قليل ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم اثنين فأكثر. مفهومها إن كان واحدا ماذا يفعل؟ قال وإن كان المأموم واحدا وشك ذلك المأموم الواحد بفعل إمامه، في فعل إمامه هل صلى سجدة أم سجدتين، هل ركع ركعة أو ركعتين، قال لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين. وقد بين الإمام أحمد أن حديث اليدين هو أصل في باب سجود السهو ويبنى عليه أحكام كثيرة، ومن الفقهاء الذين ألفوا مجلدا كبيرا في شرحه صلاح الدين الخليل بن أيبك العلائي، فإنه قد ألف مجلدا في جمع الفوائد من حديث اليدين طبع قديما في العراق في السبعينات. نعم. ثم قال ويبني على اليقين في ولا يكون يعني آخذا بفعل إمامه، إنما يبني على اليقين. وبناء على ذلك فإذا شك في أمر فعله إمامه أم لا فيبني على اليقين ولا يبني على غلب الظن ولا يتبع إمامه، لكن إذا سلم الإمام لم يسلم معه وإنما يأتي بما شك فيه في تركه، وغالبا ما يكون ركعة كاملة لأنه ترك ركوعا أو سجودا أو قراءة، فيأتي به ثم يتشهد ثم يسجد للسهو. ولا نقول إنه أي المأموم ينفتل عن الإمام وينفرد، والسبب أنه ليس متيقنا بطلان صلاة إمامه وإنما هو شاك، الذي مر معنا في الدرس الماضي إذا تيقن صلاة إمامه بطلان صلاة إمامه وجب عليه أن ينفصل ويكمل صلاته وحده، هنا لا، لأنه شاك فإنه يستمر معه إلى أن يسلم من صلاته ثم يبني على اليقين فيما شك فيه. نعم. ولا أثر للشك بعد سلامه. نعم، هذه مسألة قاعدة مهمة جدا من قواعد الشرع، وهو أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، فمن شك في زيادة أو شك في نقص بعد انتهاء الصلاة أي بعد السلام، وذلك عبر مصنف بعد سلامه، فإنه في هذه الحالة لا عبرة به لا أثر له، فلا يجب تدارك ما فات والبناء على اليقين، ولا يجوز البناء على غلبة الظن كذلك، ولا يكون أيضا فيه سجود سهو، لأن الشك إنما طرأ بعد السلام لا قبله وهو بعد انتهاء العبادة. إذن يمكننا أن نقول إن الشك باعتبار وقت طروئه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قبل انتهاء العبادة كاملة أي قبل السلام، هنا عبر بعد السلام، والحالة الثانية أن يكون بعد انتهاء العبادة وهو بعد السلام في الصلاة أو بعد سائر العبادات كما سيأتي بعد قليل الإشارة له. فإن كان بعد انتهاء العبادة فلا أثر له، لا عبرة بالشك الطارئ، وإن كان قبله فإنه قد يكون مؤثرا في الجملة كما عبر صاحب المنتهى. قول المصنف لا أثر لشكه، أي لشك المصلي، سواء شك في ترك ركعة أو ركوع أو سجود أو ترك ركن أو واجب قولي أو فعلي وهكذا. قوله بعد سلامه، أي بعد سلامه وانقضاء صلاته كلها. وهذه نستفيد أن من شك في الركعة الأولى وهو في الركعة الثانية أو الثالثة فإن شكه يكون معتبرا. ومر معنا المثال في من شك في ترك سجودين من ركعتين سابقتين أو لا يدري أي الركعتين ترك فيها السجود، ويشمل جميع المصلين إماما ومنفردا ومأموما. وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها. نعم، قال المصنف وكذلك سائر العبادات إذا شك فيها بعد فراغها فإنه لا يلتفت إليه، مثل من شك في طوافه فلا يدري هل طاف ستا أم سبعا، لا عبرة به. من شك في رمي الجمار لا يدري هل رمى ستا أو سبعا. وعلى ذلك نحمل حديث أبي سعيد في رمي الجمار حينما قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن من يرى أنه قد رمى سبعا ومن من يرى أنه قد رمى ستا، نقول هذا محمول على شك بعد انقضاء العبادة. أما لو شكوا في أثناء رمي الجمار فإنه نقول يلزمه أن يزيد حتى يتيقن رمي سبع. هذا توجيه الفقهاء والجمهور لحديث الذي أوردت لكم قبل قليل. ومن شك في ترك ركن فهو كترك، يعني هذا النوع الثاني، يعني الشك، أو قبل أن أذكر النوع الثاني، الشك في الصلاة ذكر المصنف خمس صور له. الصورة الأولى أن يشك في ترك ركعة كاملة، وهل سبق قبل قليل أن من شك في ترك ركعة فهو كمن تركها كاملة يبني على اليقين، إلا أن يكون إماما على رواية فيبني على غلبة الظن إذا كان خلفه اثنين. الحالة الثانية أن يشك في ترك ركن. الحالة الثالثة أن يشك في ترك واجب. الحالة الرابعة أن يشك في زيادة، وتشمل زيادة ركن وواجب وركعة، لأن الشك في نقص وترك الركن والواجب يختلف الحكم فيهما، بينما في الزيادة يتفق الحكم، الشك في زيادة الركن والشك في زيادة الركعة والواجب. الحالة الخامسة أن يشك في السهو، يشك هل سهى في الركعة السابقة أم لم يسهو، هذا ما سيذكره المصنف. مر معنا قبل قليل أن من شك في ركعة فإنه يبني في اليقين في الجملة، هنا قال ومن شك في ترك ركن فهو كتركه، أي كمن تيقن تركه، لأن اليقين عدم فعل الركن فيبني على اليقين هناك بالبناء على أقل الركعات، وهنا يبني على اليقين بالعدم، وحينئذ فهو كمن تركه، فيأتي بذلك الركن وما بعده ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها فإنه يعيد الركعة كلها. نعم، ولا يسجد لشكه في ترك واجب. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا. كل من شك في ترك واجب فإنه لا يشرع له سجود السهو، إذ سجود السهو إنما يكون لترك الواجب لا للشك فيه، فهنا يجب أن تنتبه لهذه المسألة. إذن الحالة الثانية الشك في ترك الواجب ليس له سجود سهو، لا يشرع له، وحيث قلنا لا يشرع له فمن سجد لشكه في ترك واجب فإن صلاته باطلة. صورة ذلك من كان في التشهد فشك هل سبح في ركوعه أو سبح في سجوده أو قال رب اغفر لي في جلسته بين السجدتين، فنقول لا سجود سهو عليك، ومن سجد بطلت صلاته إن كان عالما ذاكرا للحكم. إذن هذا معنى قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب، ترك الواجب الشك فيه بعد انقضاء العبادة لا أثر له، لكن لو شك في محله، هذه يجب أن ننتبه لهذا القيد، إن شك في ترك الواجب في موضع الفعل شك وهو في السجود هل سبحت قبل قليل، نقول لا يجب أن تتداركه لأن هذا موضعه فتسبح أو تقول رب اغفر لي وهكذا من الواجبات. نعم، ولا لشكه هل سهى في، نعم، أو في قوله ولا لشكه هل سهى، هذا النوع الرابع من الشك، وهو أو نعم الشك النوع الرابع الشك في السهو هل سهى أم لا. وما معنى ذلك؟ يشك المرء في صلاته هل وجد سهو فيها أم لا، هل سهوت، ليس شك في الترك، هل شك يعني يكون شاكا هل سهوت في الركعات السابقة أم لم أكن قد سهوت وبنيت على اليقين، ليس مجرد الشك في النقص، لا يقول هل سهوت وبنيت على اليقين فيها أم ليس كذلك. وفي معنى ذلك إذا سهى في صلاته ولم يعلم هل سهوه هذا يوجب سجود السهو أم لا يوجب له، فهنا بما أنه لا يعلم هل سهوه موجب أو ليس بموجب فإنه لا يسجد له كذلك. نعم. أو في زيادة. نعم، هذا الصورة الخامسة من الشك، وهو الشك في الزيادة. كل من شك في صلاته أنه زاد فيها، شك أنه زاد ركعة في التشهد، قال أنا شاك هل صليت أربعا أو خمسا، أو شك زاد ركنا هل ركعت ركوعين أم ركوعا واحدا، أو شك في زيادة واجب هل يعني تشهد أكثر من تشهد ونحو ذلك، فكل من شك في زيادة في صلاته فلا يشرع له سجود السهو. الشك في الزيادة لا يشرع له السجود مطلقا، ومن سجد له بطلت صلاته لأنه فعل ما ليس بمشروع الله. نعم. إلا إذا شك فيها وقت فعلها. نعم، يعني إلا إذا شك في الزيادة في وقت الفعل فإنه في هذه الحالة يسجد. مثلا هو الآن في السجدة الثانية، شك هل هذه الثانية أم الثالثة، ما دام شكك في وقت الفعل الذي تشك أنه زائد عن الصلاة فإنه في هذه الحالة يسجد لها. ولا لشك إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله. نعم، هذا يتعلق بالشك في أثناء الصلاة إذا زال وتبين له أن شكه لا أثر له، فيقول إنه إذا شك في صلاته ثم زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعله فإنه لا يسجد كذلك. ولو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد. نعم، كذلك، لأن هذا داخل في البدل ليس له بدل، فمن كان في صلاته وشك هل الآن قبل قليل سجدت أم لم أسجد، فنقول يسقط عنك السجود. نقول نعم يسجد، يسجد لأن هذا السجود هو واجب، فالشك في تركه كذلك. نعم، يمكن تداركه. نعم، لأنه يمكن تداركه، وهذا محله. نعم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم، هذا بدأ يتكلم المصنف عن الحالات التي يسجد فيها المأموم للسهو. يقول المصنف وليس على المأموم سجود سهو، وهذه مطلقة تفيد كما ذكر الشيخ منصور أن المأموم لو فعل أي فعل يوجب سجود السهو فإنه لا يسجد له، سواء كان هذا السجود مما يكون محله قبل السلام أو مما يكون محله بعد السلام، فما دام مع الإمام فإنه لا يسجد سجود السهو إلا في استثناءات أورد المصنف بعضها. أولها إلا أن يسوى إمامه فيسجد معه. نعم، هذه السورة الأولى، قال إذا سجد إمامه فيسجد معه، أي يسجد المأموم معه سواء كان المأموم قد سهى أو لم يسهو. نعم. ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا. يقول يسجد معه المأموم ولو لم يتم التشهد، أي ولو لم يتم المأموم التشهد فإنه يسجد معه ثم يتمه، أي يتم التشهد بعد سجوده مع الإمام سجود السهو ثم يسلم إذا كان غير مسبوق، وإن كان مسبوقا كذلك يفعل هذا الشيء. وذلك قال ولو مسبوقا، أي ولو كان المأموم مسبوقا. تعبير المصنف هنا ولو في الجملة الأولى ولو لم يتم التشهد بناء على أن ما ذكره هو المعتمد، وقد ذكر صاحب الإنصاف أن ما ذكره هنا المؤلف هو الصحيح من المذهب، وذكر خلافا أنه نقله عن ابن تميم في مختصره أن المأموم يتم التشهد ولا يتابع الإمام في السجود السهو، ثم إذا أتم التشهد سجد بعده سجود السهو. نعم. سواء كان سهو إمامه فيما أدركه معه أو قبله، أو قبل دخوله معه إذا كان مسبوقا، وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده. نعم، فيجب متابعته في كلا الحالتين. فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، وإن شرع في القراءة لم يرجع. نعم، يقول مصنف فلو قام بعد سلام إمامه، تعبير المصنف لو قام بعد سلام إمامه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المأموم مسبوقا فيقوم للركعة الفائتة، والصورة الثانية أن يكون المأموم غير مسبوق فيقوم من صلاته يخرج مثل سرعان الناس. وذلك عبر بقام ولم يقل قام إلى الركعة لكي يشمل الصورتين. قال فلو قام بعد سلام إمامه وكان الإمام سيسجد سجود سهو بعد السلام، ونحن قلنا إنه يجب أن يسجد معه، قال رجع، أي رجع فجلس ثم سجد معه سجود السهو، قال رجع فسجد معه، وهذا الرجوع وجوبا عنده سواء كان يعني قام لركعة بأن كان مسبوقا أو غير مسبوق، ثم قال المصنف وإن شرع في القراءة بأن كان مسبوقا وشرع في قراءة الركعة التي فاتته لم يرجع، بل ذكروا أن رجوعه حرام عليه إن كان قد شرع في القراءة، وأما إذا لم يكن قد شرع في القراءة وإنما استتم قائما فإنه يكره، قالوا لأنه ملحق بما جاء في حديث المغيرة في من ترك التشهد الأول. نعم. وإن أدركه في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا. نعم، يقول الشيخ وإذا أدركه، يعني أن المأموم دخل مع الإمام في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه، يعني المأموم مسبوق بالركعات كلها ودخل مع الإمام وهو يسجد سجود السهو في السجدة الثانية، قال الشيخ سجد معه، يعني يجب أن يسجد معه لأجل متابعة الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيسجد معه السجدة الثانية للسهو التي أدركه فيها. قال فإذا سلم، أي سلم الإمام، أتى أي المأموم بالثانية أي بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته بعد ذلك، فيأتي بالسجدة الثانية لأنها تابعة للأولى، ثم يأتي بما فاته إن كانت الصلاة ثنائية ركعتين، وإن كانت ثلاثية ثلاث ركعات، وإن كانت رباعية أربع ركعات. قال المصنف نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذه مأخوذة مما نقله إسحاق بن منصور كوسج في مسائله، أنه نقل عن لأحمد أن سفيان بن سعيد الثوري سئل عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها سجدة أخرى إذا سلم، فقال إسحاق لا. قال أحمد تعليقا على قول إسحاق بلى يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته، هذا نص أحمد بعين هذه المسألة. وهنا بس فائدة في قضية مثال إسحاق بن منصور كوسج، ذكروا أن إسحاق بن منصور كوسج كان قد أخذ مسائل سفيان الثوري وسأل أحمد عنها، فكان أحمد يوافق سفيان وأحيانا يخالفه، وهذه المسائل التي خالفه فيها، ولذلك فإن أغلب مسائل إسحاق بن منصور هي مسائل الكوفيين من أهل الحديث، كما أن مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي هي مسائل محمد بن حسن الشيباني الكوفي كذلك، ولذلك فإن كليهما من مسائل الكوفيين التي سئل عنها أحمد بعد ذلك. نعم. وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد. نعم، هذه الحالة الثانية فيما لا نعم أنت نعم نسينا نصل فوق. نعم، قال وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام، يعني دخل المأموم مع الإمام بعد سجود السهو، بعدما سجد سجدة السهو معا وقبل أن يسلم، فإنه لا يقضيهما لأنه لم يتابع الإمام فيهما. هذه هي الحالة الثانية في من دخل مع الإمام في التشهد الأخير وقد سجد سجود السهو. هناك حالة ثالثة واضحة جدا، إذا دخل معه قبل السجدة الأولى من سجدة السهو فيجب عليه متابعته. نعم. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه. نعم، هذه الصورة الثانية من صور سجود المأموم للسهو، فقد مر معنا صورة وهي إذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد معه، وهذه الصورة الثانية ذكر فيها المصنف قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، يقول إن المأموم إذا سهى فسبق إمامه بالسلام سهوا منه لا عمدا، إذ العمد يبطل الصلاة، قال يسجد لسلامه مع إمامه سهوا، لأنه في هذا الحال يصبح كالمنفرد، لو أنه فاتته ركعة أو ركعات فسلم الإمام فسلم معه سهوا لا عمدا، فذكر المصنف أنه يسجد لأجل هذا الفعل، إذ بسلامه هذا صار منفردا أو كالمنفرد فيسجد في هذه الحال. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قول المصنف ولسهوه معه، هذه تحتاج إلى إظهار الضمائر لتفهم، قوله لسهوه أي لسهو المأموم وحده دون سهو الإمام، معه أي مع الإمام فيما أدركه معه، إذن فقوله لسهوه أي لسهو المأموم المسبوق، يجب أن نقول المسبوق، إذ لو قلنا مأموم غير مسبوق لا يتصور ذلك، لسهوه أي لسهو المأموم المسبوق وحده دون سهو الإمام طبعا، معه هنا ليس معه أن الإمام قد سهى، لا، أن وقت سهو المأموم كان في وقت ائتمامه بالإمام لا بوقت لا في حال انفراده عنه وإتيانه بما سبق بما فاته. نعم هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وفي من فرد به حتى في من فارقه لعذره. نعم الحالة الرابعة قال وفي من فرد به يعني إذا كان المأموم مسبوقا فإذا انفرد عن الإمام بركعة مثلا أو أكثر وسهى في هذه فإنه في هذه الحالة فإنه يسجد سجود السهو. فقد ذكر منصور أن ظاهر قول المصنف فيما انفرد به يعني يسجد له سجود سهو قال ظاهره ولو كان سجد مع إمامه لسهوه. وينبني على ذلك المسألة أنه قد يسجد المأموم ست أعفوا أن المأموم يجلس ست تشهدات في صلاة مغرب واحدة. وصورة هذه جلوس التشهدات الست أن يدخل المأموم المسبوق مع الإمام في التشهد الأول فيجلس معه التشهد الأول ويجلس معه التشهد الثاني ثم بعد ذلك يقوم ليقضي ما فاته فيأتي بعد ذلك بركعة ويجلس لها التشهد الثالث فعلا وهو التشهد الأول في حقه ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويجلس للتشهد الرابع فعلا في صلاته ثم في أثناء تشهده يشك هل ترك أنه ترك سجدة من الركعات السابقة من الركعة التي انفرد بها ويعمل هنا بيقينه فيأتي بركعتين تقومان مقام هاتين الركعتين بهيئتهما فيأتي بركعة بدل الركعة التي شك فيها ويجلس للتشهد ثم يأتي بركعة أخرى ويجلس للتشهد فيتصور ست جلسات لصلاة التشهد ست جلوسات أو جلسات لصلاة المغرب وهذه من الصور القليلة التي تصور فيها هذا الفعل. نعم ولا يعيد نعم. قال وفي من فرد به هذا إذن هذا مبني على الظاهر الذي ذكرناه قبل قليل. قال حتى في من فارقه لعذر قوله في من فارقه في عذر أي حتى المأموم الذي فارق الإمام لعذر يبيح له المفارقة سواء كان مسبوقا أو فارقه لغير ليس لكونه مسبوق بل لأجل عذر. ومر معنا أن الأصل أنه لا ينفت المأموم عن الإمام إلا في حالات سبق ذكرها مثل هذه الحالات فيما لو أن المأموم تيقن خطأ الإمام فإنه يلزمه أن ينفتل ويكمل صلاته لوحده. ومر معنا ما هي الحالات المستثناة التي تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم وهي أربع. نعم. ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهوه وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة. طيب. يقول ولا يعيد أي ولا يعيد المأموم المسبوق السجود أي سجود السهو إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه. لو أن إمامه سهى في الجزء الذي تابعه فيه ثم سجد وسجد المأموم معه ما نقول له إذا قضيت ما فاتك اسجد سجود السهو لأن هذا سجود السهو متعلق تابع لفعل الإمام ولا نقول لأنه يكون في آخر الصلاة ويلزمك أن تفعله قبل سلامك. ثم قال الشيخ وإن لم يسجد معه أي وإن لم يسجد المأموم مع الإمام لعذر مثل انفتاله ما سبق من الصور السابقة مثل لو قام الإمام بعد شروعه بالقراءة وهكذا قال سجد آخر الصلاة فينفتل وحده ويسجد وحده. نعم. وإن لم يسجد الإمام سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده لكن نعم. يقول الشيخ فإن لم يسجد الإمام سهوا يعني ترك السجود سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوده بناء على خلاف الفقهاء في بعض المسائل فكان يعتقد ويظن عدم وجوبه فإنه يقول يسجد المأموم بعد سلامه المأموم يسجد بعد السلام والإياس من سجود الإمام بأن يمر وقت أو يسمع حديث مع الإمام فحينئذ إذا أيس فإنه يسجد وحده. مفهوم هذه الجملة السابقة أن الإمام لو ترك سجود السهو عمدا معتقدا وجوبه فإن له حالتين إن كان محل السجود قبل السلام فإن الصلاة تبطل للإمام والمأموم وإن كان السجود محله بعد السلام فإن الصلاة لا تبطل لا للإمام ولا للمأموم. هذه أخذناها من كلام سيأتي من كلام مصنف في آخر الباب إن شاء الله. يقول الشيخ لكن يسجد المسبوق إذا فرغ يعني في هذه الحال يسجد إذا فرغ من قضاء ما فاته من الصلاة فإنه يسجد لأنه وجد الإياس من سجوده. نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. نعم، هذه قاعدة كلية، أن كل ما يبطل عمده الصلاة سواء كانت زيادة أو نقصا أو شكا في الجملة فإنه في هذه الحالة يكون واجب، أي واجب سجود السهو له. نعم. سوى نفس سجود سهو قبل السلام. نعم، فإنها هذه صورة مستثنى، عمده مبطل للصلاة وسهوه لا يوجب سجود السهو. قال سوى، يعني هذا مستثنى، نفس سجود سهو قبل السلام، أي من نسى السجود قبل السلام فإنه في هذه الحال لا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة عمده، وسهوه لا يسجد له سجود السهو، لكن قد يتدارك إن كان قريبا تداركه كما مر معنا، ولكن إن تركه فإنه لا يسجد له سجود السهو. فإنها تصح مع سهوه وتبطل بتركه عمدا. نعم، قوله وتبطل بتركه عمدا، أي وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الذي يكون محله قبل السلام. إذن تركه هنا الضمير يعود لسجود السهو قبل السلام، وهذه الجملة ذكرها المصنف استطرادا، وإلا سيأتي بعد قليل التفصيل ما هو سجود السهو الذي يبطل عمد تركه وما الذي لا يبطل عمد تركه، سيكررها بمعناها بعد قليل. ولا يجب السجود له. نعم، ولا يجب السجود لترك سجود السهو سهوا، فمن ترك سجود السهو سهوا فلا يسجد له، هذه التي يقولون البدل لا بدل عنه. نعم. وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا، قاله المجد في شرحه، والمذهب وجوب السجود. نعم، هذه المسألة التي ذكرتها في أول الدرس الماضي، أن بعض أهل العلم جعله سببا رابعا، والمصنف لم يجعله سببا وغالبهم، ولكن مرعي جعله سببا وهو أوضح، أن من أسباب سجود السهو الواجبة إذا لحن لحنا يحيل المعنى، المراد باللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة، لأن اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة يبطل الصلاة، وأما في غيرها فإنه لا يحيل المعنى في القراءة، المقصود بالقراءة طبعا ليس في الأدعية وإنما في القراءة، قراءة القرآن. قال إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا، قاله المجد. يقول إن المجد أبو البركات في شرحه على الهداية يقول إن من تعمد أن يلحن في القراءة في الصلاة بطلت صلاته، لأنه تكلم كلاما ليس من كلام الله وليس ذكرا، وأما من سهى ومن جهل فلحن من غير قصد فإنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته وليس عليه سجود سهو، هذا كلام المجد. قال المصنف والمذهب، والتعبير المذهب هي التي عبر بها صاحب التنقيح وهو المجزوم به عند المتأخرين أو أغلب المتأخرين، وجوب السجود، أي يجب سجود السهو لمن لحن لحنا محيلا للمعنى سهوا أو جهلا، فحينئذ يجب عليه سجود السهو إذا كان اللحن سهوا أو جهلا. فقط أريد أن أبين فائدة، اللحن في القراءة نوعان، جلي وخفي. الاصطلاح أو التفريق بين الجلي والخفي، هناك اصطلاحان، اصطلاح علماء التجويد والأداء واصطلاح علماء الفقه. فأما علماء التجويد والأداء فإن مصطلحهم مختلف، فيعنون بالجلي ما يعرفه كل أحد من القراء المبتدئين وغيرهم، وأما الخفي فيعنون به ما لا يعرفه إلا المدقق ممن يجيد القراءة، فتغيير الحركات عندهم من الجلي وغير ذلك. أما الفقهاء فإنهم يعبرون بالجلي يقصدون به الذي يحيل المعنى، والمصنف أجاد حينما عبر بأنه لحن يحيل المعنى فأتى بالمصطلح أول بالتعبير الواضح ولم يأتي بالمصطلح الذي يكون فيه اشتراك. نعم. بدأ الآن المصنف يتكلم عن محل سجود السهو، أهو قبل السلام أم بعد؟ فقال ومحله ندبا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. نعم، يقول المصنف ومحله، المراد بمحله متى يسجد لسجود السهو، وهو ليس له إلا محلان، إما قبل السلام أو بعده، طبعا بعد التشهد الأول وقبل السلام، أو بعد السلام ثم يفعل ما سيأتي بعد قليل ذكره أن يسلم سلاما آخر ويتشهد. قبل أن أبدأ بهذا الكلام، ذكر القاضي أبو يعلى أنه لا خلاف، وتعبيرهم لا خلاف يبدو أن قصد لا خلاف بين أهل العلم ليس في داخل المذهب فقط. قال لا خلاف في جواز الأمرين معا قبل السلام وبعده، وإنما النزاع والخلاف في الأفضل والأولى، ما هو أولى الأمرين وأفضلهما، هذا المراد. لكن نقد صاحب الفروع عن الشيخ تقي الدين وتبعه جماعة أن الشيخ تقي الدين يقول يجب سجود السهو قبل السلام في محله وبعده في محله، هكذا نقله عن صاحب الفروع، وفي نفس الشيء من كلام الشيخ، لأن كتب الشيخ الموجودة ليس في هذا النقل، بل فيها ما يدل على ما نقله القاضي أو ما صرح به القاضي ومشى عليه الفقهاء، ولكن تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة أكثر، فتخطئ مثل بالمفلح صعب جدا جدا. العموم نعم، لأن هناك مسائل كان بعض المشايخ عليه رحمة الله يقول غريب هذا النقل بالمفلح، لما خرجت كتب الشيخ تقي الدين وضح نقله، هو أن ابن مفلح كان دقيقا في نقله عليه رحمة الله، وكتب الشيخ بعضها خرج وبعضها ربما لم يخرج. ذكر مصنف التفصيل في الندب، وهذا معنى قوله ومحله ندبا، إذا المحل جائز على الوجهين في الموضعين، وإنما النزاع في الندب والأفضلية. قوله قبل السلام، معنى قوله قبل السلام أي بعد التشهد الأول والثاني، وكذلك بعد الدعاء إن أراد أن يدعو، وذلك قال قبل السلام أي قبل السلام بعد الإتيان بكل ما يقال قبله، إلا سورتين مستثنيتين، وهناك سورة ثالثة مر معنا قبل قليل ذكرها المصنف، والحقيقة أن تلك السورة داخلة في السورة الأولى كما سأذكر لكم. قال إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. قوله إلا في السلام، إلا من سلم ظنا أنه قد انقضت صلاته، قبل إتمام صلاته، قبل أن تكمل صلاته، إذا سلم عن نقص ركعة، هنا أجاد التعبير، قلت لكم المصنف أجاد في تعبيره فصرح فقال إلا عن نقص ركعة، لأن بعضهم قال إلا عن نقص وسكت فأورد الإشكال الوارد، لكن هنا قال إلا عن نقص ركعة فأكثر، فإنه حينئذ يلزمه يشرع له أن يكون سجود السهو بعد السلام. الدليل حديث أبي هريرة ذي اليدين الصريح جدا، سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم سلاما آخر عليه الصلاة والسلام. لو تأملنا الصورة السابقة، هو في الحقيقة ترك التشهد الأخير، فيكون ملحق بهذه الصورة بأن يكون من ترك التشهد الأخير كاملا فإنه يلحق به. الصورة الثانية نعم تفضل. وفيما إذا بان الإمام على غالب ظنه إن قلنا به، نعم مر معنا أن الإمام على الرواية التي اختارها جمع أو المنفرد مثله على اختيار الرواية اختارها الشيخ تقي الدين، أنه يجوز له أن يبني على غلبة ظنه إن كان له غلبة ظن، فإن قلنا بإحدى هاتين الروايتين فإنه يسجد بعد سلامه لحديث أبي سعيد الصريح في ذلك، فبعده ندبا أيضا، فبعده ندبا لا وجوبا، الوجوب بسجود السهو، وفي كل الحالات سجود السهو واجب، لكن الندب في محله، ليس الندب متجها لحكم السجود وإنما لمحله. نعم. وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل عرفا. نعم. يقول المصنف وإن نسيه، أي وإن نسي السجود قبل السلام أو بعده، أي كان السجود محله قبل السلام أو كان السجود محله بعد السلام، نسي واحدا من هذين السجودين، قال أتى به أي أتى بسجود السهو ما لم يطل الفصل عرفا، يعني يجب عليه أن يأتي به ما لم يطل الفصل. إذن سجود السهو من نسيه فسلم وليس في ذهنه أنه سيفعله بعد السلام، إما ندبا لفعله بعد السلام أو إرادة منه لفعل غير المندوب فيجعله بعد السلام، لكن سلم على أساس أنه لن يسجد سجود السهو فكان ناسيا له، نقول يجب عليه أن يسجد سجود السهو إن كان واجبا عليه بثلاثة شروط. الشرط الأول الذي ذكره المصنف وهو ألا يطول الفصل عرفا، وهناك شرطان سيأتي ذكرهما أذكرهما الآن على سبيل الإيجاز، ألا يكون قد خرج من المسجد، والشرط الثالث ألا يكون قد أحدث. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث وجب عليه أن يسجد سجود السهو. إذا الشرط الأول أخذناه من قول المصنف أتى به ما لم يطل الفصل عرفا، وتكلمنا عن ضابط الفصل وأنه عرفي. نعم. ولو انحرف عن القبلة أو تكلم. نعم. ولو انحرف عن القبلة أو تكلم، حتى لو تكلم أي كلام، حتى لو كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، حتى لو كان الكلام قليلا أو كثيرا، حتى لو انحرف عن القبلة فإنه لا يؤثر. وقبل أن أفصل هذه الجزئية، عبر المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف الشريف أبي جعفر الهاشمي عليه رحمة الله، فإنه خالف في التكلم فألحقها بمن فاتته ركعة، وقال إن من تكلم كلاما ليس لمصلحة الصلاة بطل صلاته، فألحقها به، لكن مذهب، وسأذكر لماذا لم يقول ذلك من حيث التعريض ووجه الفرق بعد قليل. إذن فقوله تكلم، ذكرت قبل قليل أن ظاهر هذا الكلام أنه لو كان الكلام كثيرا مبطلا للصلاة يجب عليه كذلك أن يرجع ويسجد سجود السهو ما لم يطول الفصل عرفة، العبرة بطول الفصل. وهذا الظاهر المفهوم من كلامهم صرح به جماعة، منهم قاله مرعي فقال فلا تبطل بوجود مفسد فيه، أي من الكلام أو من الحركة الكثيرة التي تكون مفسدة للصلاة، فليست العبرة بالمفسد. لماذا فرقوا بين هذا الموضع والموضع الآخر وهو ترك ركعة كاملة؟ نقول لأن سجود السهو ليس من الصلاة، فهو منفصل عن الصلاة، فحيث كان منفصلا عن الصلاة فإنه يكون حكمه مستقلا عنه، هو واجب نعم لكنه ليس من الصلاة، وليس تعمد ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام أو كان بدلا له محله بعد السلام يكون مبطلا، ولكنه يأثم بتركه، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل إيضاح هذه المسألة أكثر. نعم. فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم. نعم، يقول فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم، حتى لو شرع في صلاة أخرى لا يقطعها بل يكملها، ثم بعد ذلك بعد صلاته ركعتين سنة مثلا يصلي بعدهما سجدة سهو للصلاة التي نسي سجود السهو فيها، لكن بشرط أن لا يطول الفصل عرفا، وأن لا يكون قد خرج من المسجد، وأن لا يكون ثالثا قد أحدث. طبعا هنا لا شك أنه لم يحدث لأنه انشغل بصلاة أخرى. نعم. وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت. نعم، قول المصنف وإن طال الفصل هذا الشرط الأول، قوله أو خرج من المسجد هذا هو الشرط الثاني، معنى أن الشرط عدم خروجه من المسجد، قوله أو أحدث يدل على أن الشرط عدم الحدث، لم يسجد لأنه لا يصح إذن أن يسجد، وصحت الصلاة وتصح الصلاة لأنها صلاة، لأن السجود هنا محله بعد السلام صار في حقه، وكل ما كان محله بعد السلام فإنه لا يكون يعني مبطلا للصلاة تركه، ولو تعمد الحدث، حتى لو تعمد الحدث. نعم تفضل. ويكفيه لجميع السهو سجدتان. نعم، قول المصنف ويكفيه أي ويكفي المصلي الذي سهى لجميع السهو، تعبيره بجميع السهو مراده أن يكفيه لكل صلاة سهى فيها وكثر سهوه، فعبارة جميع السهو لو أردت أن تقف عندها حرفيا لوجدت أنها غير دقيقة، ولذلك لا بد من تقدير، فنقول يكفيه لكل صلاة سهى فيها أكثر من سهو سجدة، فتداخل السهو ويجب فيها بدل واحد. ولو اختلف محلها ويغلب ما قبل السلام. طيب. قال ولو اختلف محلهما أي محل السهوين، تعبير المصنف ولو اختلف محلهما فيها مسألتان، المسألة الأولى في معنى قوله اختلف محلهما ما المراد بها، ذكر المرداوي أن معنى اختلاف محلهما أي أن يكون محل أحد سجدتي السهو قبل السلام والمحل والثانية محلها بعد السلام، فاختلاف المحل بهذا المعنى. قال وقيل، والأول هو الذي اعتمده، قال وقيل طبعا وصحح الأول، قال وقيل أن يكون أحد سجود أحد السهوين عن نقص والثاني عن زيادة، والذي جزم به الأول أن المراد بالمحلين أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده. المسألة الثانية تعبير المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف جزم به ابن قاضي الجبل في الفائق، وهي رواية في المذهب قدمها صاحب المحرر، نعم، أنه في هذه الحالة إذا سهى أكثر من سهو فإنه يسجد سجدتين لكل سهو سهاه في صلاته. قوله ويغلب لعلها ويغلب، هذا الذي يعني يظهر لي من سياق بعضهم، ويغلب ما قبل السلام أي ويغلب محل ما قبل السلام، باب التغليب، وليس هو الذي غلب، وإنما نغلبه من باب القوة، لأن ما قبل السلام أقوى مما محله بعد السلام، لأن تعمد ترك ما قبل السلام مبطل للصلاة، بينما تعمد ترك ما بعد السلام وإن كان واجبا لا يبطل الصلاة وإن أثم. نعم. وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام. نعم، قوله وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام، يعني لا يدري، هو يعلم أن عليه سجود سهو لكن لا يدري هل محله قبل السلام وما بعده، فنقول يجوز له الأمران لكن الأفضل له أن يسجد قبل السلام، فقوله سجد قبل السلام أي ندبا كما عرفنا من أول كلام المصنف. ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس فتشهد وجوبا وتقدم في الباب قبله. نعم، يقول المصنف متى سجد بعد السلام، ما مراده سجد بعد السلام؟ يعني أن امرأة سجد سجودا سهوا يشرع بعد السلام، كأن يكون قد سلم من نقص ركعة فأكثر، أو بنى على غالب ظنه، حيث قلنا إن البناء على غلبة الظن جائز للإمام. هذا حالة. الحالة الثانية أن يكون سجود السهو محله قبل السلام، لكن المصلي أراد أن يفعل خلاف المندوب فقال أردت أن أفعله بعد السلام. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون قد نسى سجود السهو فسلم وتذكر قبل طول الفصل عرفا، وقبل أن يخرج من المسجد، وقبل أن يحدث، فإنه يسجد سجودا ثانيا ويسلم، عفوا يسجد سجود السهو ويسلم. إذن هذه صور سجود بعد السلام. وذلك عبر ومتى سجد بعد السلام لأي سبب من الأسباب، سواء كان هو الأفضل أو هو المفضول أو هو من باب التدارك لا فرق. قال كبر، بدأ يبين لنا صفة شروع السجود بعد السلام. قال كبر بأن يقول الله أكبر، طبعا وليس فيها رفع يدين، لأن القاعدة عندنا أن كل تكبير يسبقه أو يلحقه سجود فليس فيه رفع اليدين. قال ثم سجد سجدتين، وهنا سكت عن صفتهما لأن صفة سجود السهو مثل صفة سجود الصلاة في صلبها تماما، لا فرق بينهما في صفة الدعاء الذكر ولا في الهيئة ولا فيما يجب ويندب. قال ثم جلس، قوله ثم جلس نقول يختلف صفة جلوسه باختلاف نوع صلاته، فإن كان قد سهى في صلاة ثنائية فإنه يجلس مفترشا لا متورك، وهذا هو المعتمد. وأما إن كان قد سهى في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس متوركا، الأولى على الصحيح والثانية رواية واحدة في المذهب. إذن فقوله ثم جلس يختلف حاله، تارة يكون متوركا وتارة يكون مفترشا. قال فتشهد وجوبا، المذهب، وهنا أعبر المذهب لأن سأشير خلاف قوي لأن فائدة مهمة، المذهب يقولون إن من سجد سجود السهو بعد السلام فإنه يكبر ويسجد سجدة سهو ثم يتشهد ويقرأ تحيات ثم بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يتشهد أي الأول والثاني كامل يقرأهما معا. قوله وجوبا لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد السلام أن يسجد ويتشهد ثم يسلم، وزيادة ويتشهد هذه منكرة، أنكرها عامة أهل العلم، وإن كان من أهل العلم سكت عنها، لكنها منكرة في الرواية ولم تثبت من حديث عمران. وإذا أردنا أن نأخذ بقواعد مذهب الإمام أحمد من حيث الاستدلال وأن ما كان منكرا لا يحتج به، فإنه حينئذ نقول حيث لم تثبت فنعمل بالإطلاق الأحاديث الأخرى التي وردت، ومنها حديث أبي هريرة باليدين وحديث أبي سعيد أنه يسجد ويسلم ولا يلزم التشهد. نعم نقول تشهد، ما نقول غير مشروع، هو مشروع، ولكن النزاع الآن في قضية هل يجب أم لا يجب، فقط النزاع في الوجوب وعدمه. قلت هذا لما، لأن الفتوى عند مشايخنا الآن أن التشهد ليس بواجب، لا نقول غير مشروع، هو مشروع وهو دائر بين الندب أحيانا أو الوجوب، ولكن بين الندب والوجوب شيخنا، بين المذهب الوجوب، المذهب الوجوب، لكن المذهب المجزوم به هذا بناء على رواية قلتها لكم من حديث عمران رضي الله عنه. نعم، وإن سجد، وإن سجد قبله سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما. نعم، وإن سجد قبله أي قبل السلام سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما، لأنه تشهد التشهد الأخير قبلها فيسجد بعدهما، لأن الأحاديث جاءت مطلقة. وقوله سجد سجدتين سكت عن صفتهما لأن صفتهما موافقة لصفة السجود في صلب الصلاة. وسجود سهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم، قوله سجود سهو سواء كان قبل السلام أو بعده، وما يقول فيه من التسبيح ومن الذكر لله عز وجل ودعاء الطلب وما يكره فيه من قراءة القرآن ونحوه. قال وبعد الرفع منه، هنا عبر وبعد الرفع منه أي وبعد ما يرتفع من سجود السهو، ولم يذكر حال الهوى فيه، لأن الهوى ذكر أنه يكبر لهويه، ولو قال وبعد الرفع وللهوي له لكان أيضا كافيا، لكن أراد أن لا يكرر كلامه. إذن وبعد الرفع منه فإنه يكبر فيقول الله أكبر في السجود في صلب الصلاة، فكذلك يكبر في الهوي وأيضا عند في الرفع من السجود، وكذلك إذا أراد الهوي له. قال كسجود في كسجود صلب الصلاة، صلب الصلاة التي هي الأركان فيها وهي السجدات سجدتين في كل ركعة. ومن ترك السجود الواجب عمدا لا سهوا بطلت بما قبل السلام لما لا بما بعده. نعم، بدأ يتكلم صنف عن أنواع السجود الذي يكون واجبا. قال المصنف ومن ترك السجود الواجب، عبر بالواجب لأن هناك سجود مندوب مر معنا في من أتى بذكر في غير محله ومن ترك سنة مر معنا. قال ومن ترك سجودا واجبا عمدا لا سهوا، لأن من تركه سهوا تكلمنا عنه قبل قليل أنه إذا لم يطل الفصل لزمه تداركه، لكن لو تركه عمدا قال المصنف بطلت، أي بطلت الصلاة كلها لأنه ترك واجبا عمدا. ومن ترك تعمد ترك واجب بطلت صلاته. قال بطلت بما يسن بما قبل السلام، قوله بما قبل السلام أي بما يسن فعله قبل السلام، وهي كل سجود سهو واجب إلا السجدتين أو الصورتين التي سيأتي ذكره سبق ذكرهم وسأذكرهم بعد قليل. قال لبا لا بما بعده، أي لا بالسجود السهو الذي يسن أن يكون بعده، أي بعد السلام، وهي صورتان أكررها باب التأكيد عليهما، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، والصورة الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا بهذه الرواية التي ذهب إليها كثير من المحققين كما قال المصنف. وقول المصنف هنا بطلت يشمل بطلان صلاة المنفرد وحده، وتشمل بطلان صلاة الإمام وحده، وتشمل بطلان صلاة المأموم إذا لم يسجد الإمام، إذا لم يسجد الإمام، هذا ظاهر المذهب. لكن قال مرعي في الصورة الثالثة إنه يتجه ألا تبطل صلاة المأموم إذا سجد وحده بعد ذلك مع علمه أن الإمام قد تعمد، وهذا الذي ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد. ثم على المصنف قال لأنه منفرد عنها وجب لها كالأذان. قول المصنف لأنه منفرد عنها وجب لها كالأذان، هذا يعني يبين هو تعليل، وهو أيضا إباء، وهو توضيح حكم أن ما كان شيئا منفردا عنها اللي هو كسجدة السهو بعد السلام فهو منفصل عن الصلاة، هو واجب، تعمد تركه يأثم به تعمد تركه، لكن لا يبطل الصلاة لأنه منفصل عنها، ولا يفسد شيئا الصلاة إذا كان منفصلا كالأذان، إذا فسد الأذان لا تبطل الصلاة. نأخذ من هذه الجملة أن من صلى فريضة من غير أذان ولا إقامة فإن صلاته تكون صحيحة، لأن الأذان والإقامة منفصلان عن الصلاة ليس جزءا منها. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب سجود السهو، وأريد أن أختصر آخر جزئيتين. أنا اختصرت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بالزيادة، وذكرنا الفرق بين أنواعها، ذكرنا أنواعها الزيادة القولية والفعلية، وفي هذا الدرس أورد المصنف النقص والشك، والشك ذكرنا كلام فيه، لكن النقص أريد أن أختصر أحكامه بإيجاز بما يسمح به الوقت. النقص عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، نقص ركن ونقص واجب. فإن كان النقص لركن فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان غير متعمد وجب عليه أن يرجع فيتدارك ما فعله، فإذا رجع وتدارك ما فعله وجب عليه مع ذلك سجود السهو. النوع الثاني نقص الواجب، فنقول إن من يعني ترك واجبا وتيقن أنه قد ترك واجب فإن كان عمدا بطلت صلاته لا شك، وأما إن كان سهوا فإن تذكر قبل اعتداله من الركن الذي قبله وجب عليه الرجوع، إلا في التشهد فإنه يجب عليه الرجوع وإن اعتدل ما لم يقرأ أو يشرع في قراءة الواجب وهي الفاتحة. وأما إن كان سهوا نقص سهوا فإنه حينئذ يسقط عنه ويسجد للسهو، ويسقط للسهو إن فات محله. الشك معنا مر أن من شك في صلاته فإنه كذلك، إن شك في ترك ركعة أو شك في ترك ركن فإنه في هذه الحالة يبني على ما استيقن، إلا في صورة أو صورتين مر ذكرهما، وطبعا يبني على استيقن الصورة الأولى الإمام على الرواية أوردها، والصورة الثانية التي هي مطلق في كل الناس يبني على غلبة ظنه ويسجد سجود السهو وجوبا. الحالة الثانية من شك في ترك الواجب، مر معنا أن من شك في ترك الواجب فإن الشك في ترك الواجب ليس فيه سجود سهو، وهذه يجب أن ننتبه لها. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا هذا هو الدرس الأخير قبل الحج من مشيئة الله عز وجل. انتبه الإخوان أنه سيتوقف الدرس بمشيئة الله عز وجل هذه الإجازة كاملة، يعني نبدأ إن شاء الله يعني على بداية الدراسة أو قبل الدراسة بأسبوع، شوف عاد على حسب كلام الشيخ عبد الرحمن وقت ما يقول لنا ابدأوا نبدأ معه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.